بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، يهدي الله لا مضل له ومن يضلل لا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، إن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد، فقول المصنف الإمام قيروان رحمة الله تعالى عليه في رسالته: باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم. بعد أن ننهى الكلام على الصلاة وصفتها وفرائضها المتعلق بها من الرواتب، شرع في الكلام على صلاة الجماعة، ولم يتعرض هنا بالكلام على حكم هذه الصلاة، صلاة الجماعة، لأنه سيتكلم عليها في باب جامع في آخر الكتاب، حيث ينص على تأكيد سنيتها، أي صلاة الجماعة. والصواب في صلاة الجماعة أنها واجبة على القول الصحيح، وإن كان في المذهب مالك، مذهب مالك يقولون هي سنة مؤكدة، ولكن السنة المؤكدة عندهم لها درجة ورتبة قوية تصل إلى الواجب، يسمونها واجب. فمن الاصطلاح المعروف مذهب مالك قولهم سنتنا واجب، أي السنة المؤكدة، يسمونها سنة مؤكدة، يسمونها واجب، يسمونه واجب وجوب السنن، ويسمونه السنة من قبيل الواجب، وهي في الدرجة أقل من الفرض والواجب الاصطلاح، لكن يعني تسميتها بمثل هذا يدل على لزوم الحفاظ عليها. والصواب أن صلاة الجماعة واجبة، يأثم المتخلف عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، ولأن الله عز وجل أنزل الذكر بذلك وأمر بذلك، فقال واركعوا مع الراكعين، ولم يرخص عز وجل في ترك الجماعة حتى في الخوف، قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة معك منهم معك، فأمر بأن تكون معه طائفة وطائفة أخرى في نحر العدو، وهذه تسمى صلاة الخوف، سيأتي الكلام عليها وذكر أوصافها. فحتى في صلاة الخوف لا يتساهل في أمر الجماعة، كذلك في السفر وفي الحضر. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه الرجل يستأذن في التخلف عن الجماعة كما جاء في صحيح مسلم، فقال أنا رجل أعمى وليس لي قائد يقودني الصلاة، فهل لي من عذر في التخلف عن الجماعة؟ قال نعم. فلما رجع الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم، ناداه، هل تسمع الحيالتين؟ قال نعم. قال فأجب، أي لا بد أن يأتي الجماعة. وجاء الحديث ابن عباس أيضا عند الحاكم وغيره وهو صحيح: من ترك الجماعة لغير عذر، من ترك صلاة الجماعة لغير، لا صلاة لمن ترك الجماعة لغير عذر، أو من ترك صلاة الجماعة لغير عذر فلا صلاة له، أي يدل هذا على وجوب صلاة الجماعة. والمراد عند جمهور العلماء هنا أن صلاته إذا صلى منفردا صحت مع الإثم، وليس المراد أنه إذا لم يصلي مع الجماعة من غير عذر فصلاته باطلة، وإن كان قد ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم فجعل من شروط صحة الصلاة الجماعة، وهو قول في مذهب الإمام أحمد، وأشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. والصواب أنها واجبة، فإن تركها أثم وصحت صلاته منفردا، لقول عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في جماعة تضعف عن صلاته في سوقه أو قال في بيته 25 درجة، وفي رواية 27 ضعفا. فهذا دليل على أن صلاته منفردا تصح، لكن مع الإثم، لأنه ترك الجماعة دون عذر، وستأتي أعذار التخلف عن الجماعة. وقال عليه الصلاة والسلام الحديث أيضا صحيحين، حديث أبي هريرة: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم آم رجل فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معي معهم حزم من حطب إلى أناس لا يحضرون الجمع والجماعات فأحرق عليهم بيوتهم. أهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرق عليهم البيوت، لأنهم يضيعون صلاة الجماعة وصلاة الجمعة، وإنما لم يفعل ذلك لأن في البيوت من لا تجب عليه الجماعة كالصبية والنساء. وسيأتي تفصيل أكثر إن شاء الله تعالى عند كلام المؤلف عن المسألة، وإنما أشرت لذلك إشارة خفيفة من باب بيان الحكم الأقرب والأقوى، وهو أن الجماعة واجبة. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام في مثابة الحديث الصحيح عند أبي داود وغيره: ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. استحوذ الشيطان على هذه القرية التي لا تقام فيه صلاة الجماعة، فدل على إن إقامتها من الواجب، من الواجب، ويجب عينيا على كل واحد أن يحضرها. قال: باب في الإمامة. الإمامة رتبة، وهي على قسمين: الإمامة العظمى والصغرى. أما العظمى هي التعلق بتدبير وإدارة شؤون الدولة الإسلامية، وهذه لها شروطها، واحتصرها وأجملها الشيخ الإمام محمد أمين شنقيطي رحمة الله تعالى عليه في تفسيره، وغيره أيضا، لكن أشار إليه هو باختصار في تفسيره عند قول ربنا تبارك وتعالى: وإذ أخذ وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فأشار هنا إلى شروط الإمام، وهذه الإمامة العظمى لها شروطه، وما دونها تفرع عنها، ومنها ما تكون الإمامة على بعض الأقطار الإسلامية، أو الإمامة إمامة المسجد ونحو ذلك. والمقصود بها هنا هي إمامة المسجد، والإمامة هي مرتبة ولها شروطها. وحكم الإمام والمأموم، أي ما هي شروطه وكيفية صلاته بالناس، كيف يصلي الناس من خلفه. وهي مأخوذة من أمة يأم بمعنى التقدم، وسمي الإمام إماما لتقدمه على الناس في الصلاة، تقدمه في الصلاة، كما أنه ينبغي أن يكون له شروط توفر فيه ليأم بالناس، يكون مسلما عاقلا ومتطهرا مستجمعا لشروط الصلاة. هذه الشروط محل اتفاق فيه، وهذه اشترط البلوغ والحرية، ويكون أفضل من المأموم، و هل يشترط أن يتفق في صورة الصلاة وفي نية الصلاة؟ هذه شروط محل خلاف. قال: ويؤم الناس أفضلهم وأفقههم. ولا تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة لا رجالا ولا نساء. هنا بدأ بمن يؤم الناس، وهذا ورد في حديث صحيح صريح، هو حديث رواه مسلم، حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا سواء فأكبرهم سنا. هذا الصحيح الحديث صحيح صريح في من يتقدم القوم وفي من يؤم القوم، وهو أن يكون أقرأهم لكتاب الله عز وجل، والمراد أجمعهم وأحفظهم لكتاب الله تعالى. الأجمع أجمعهم وأحفظهم وأعلمهم بما دلت عليه آيات الكتاب. فهذا الذي يؤم القوم، وإن كان أكثرهم حفظا فإنه يقدم على غيره، إن كان يعلم أمور الصلاة يعلم أمور الصلاة. ويدل عليه الحديث الذي رواه البخاري وأبو داود، حديث عمر بن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قومه بأنه يؤمهم أقرأهم لكتاب الله، قال فلما رجعوا سألوا فإذا بي أحفظهم لكتاب الله فقدموني للصلاة، فكنت إذا سجدت تظهر عورتي، فقال بعض النساء استروا عنا إست إمامكم، فكسيت بثوب أو قال بنداء أو قال بإزار، ما فرحت بمثله أو ما فرحت قط مثل فرحه بذلك، وكان لم يجاوز السن السابعة، فقدموه لأنه أكثرهم وأحفظهم لكتاب الله تبارك وتعالى. فدل هذا على أن الذي يؤم الناس هو أكثرهم حفظا وأجمعهم لكتاب الله عز وجل. ودل أيضا على صحة إمامة الصبي، لا شك إذا كان مميزا. وعمر بن سلمة هذا رضي الله تعالى عنه كان إذا مر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وسمع منهم ما يذكرونه من كلام الله حفظه، حتى اجتمع عنده هذا الكم من القرآن الكريم. فلما أسلم قومه وعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام من يؤمهم كان هو أجمعهم وأحفظهم لكتاب الله تبارك وتعالى. تفضل. فدل إذن الحديث على أن الذي يؤم الناس هو أكثرهم قرآنا. وقوله هنا يؤم الناس أفضلهم وأفقرهم يفسر على ضوء الحديث، فالذي يؤم الناس هو أكثرهم قرآنا، كما دل حديث عليه حديث أبي مسعود وحديث عمر بن سلمة الذي ذكرته. فإن استووا في ذلك فأعلمهم بالسنة، أعلمهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك الأحكام الشرعية. فإن استووا في ذلك فأقدمهم هجرة، وأكثرهم بمعنى أكثرهم وأقدمهم استقامة على دين الله سبحانه وتعالى. فإن استووا في ذلك أكبرهم سنا. فإن كان الأقدم هجرة والأقدم التزاما واستقامة بدين الله أصغر سنا من الذي تأخر إسلامه استقامته فإنه يقدم الأقدم أقدمهم. فإذا استووا في قدم استقامة الإسلام فعند ذلك الأكبر يقدم أكبرهم سنا. ثم إذا استووا فبعض العلماء ذكر أشياء يقدم بها بعضهم على بعض كالورع والفقه في الدين بتوسع ونحو ذلك، وهذا إنما هو استنباطات ولا يوجد عليها من الأدلة ما يقوى، وإنما يراعى في الترتيب ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث تستثنى منه حالة لا يراعى فيها هذا الترتيب، وهي حالة ما إذا كانت الصلاة في عند صاحب دار أو عند صاحب سلطان، فصاحب الدار وصاحب السلطان أحق بالإمامة في داره وفي سلطانه. فإذا كانوا في دار أحدهم وأرادوا أن يصلوا فصاحب الدار أحق بالإمامة، وإذا كانوا عند أحدهم في سلطانه فصاحب السلطان أحق بالإمامة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في ذلك صحيح صريح. قال: ولا تؤم المرأة. هذا هو المشهور في مذهب مالك، أن المرأة لا تؤم صلاة الفريضة ولا صلاة النافلة، أما بالرجال فيكاد يكون محل إجماع واتفاق، اتفق العلماء على أن المرأة لا تؤم الرجال. وفيه بعض الأقوال التي وسمها أهل العلم بالشذوذ في جواز أن تصل أن تؤم المرأة الرجال، أقوال ضعيفة وبعيدة عن الصواب. اتفاق جمهور العلماء على أن المرأة لا تؤم بالرجال، والمشهور في مذهب مالك أنها أيضا لا تؤم بالنساء ولا تصلي بهم، لا فريضة ولا نافلة، لا فريضة ولا نافلة. والصواب أن ذلك جائز، الصواب أن المرأة تصلي بالنساء وتصلي بالرجال، وقد ثبت في ذلك الحديث لو استغفر الله تصلي بالنساء الفريضة والنافلة، أن المرأة تصلي بالنساء الفريضة والنافلة لا تصلي بالرجال. ودليل ذلك الحديث الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور امرأة تسمى أو تكنى بأم ورقة بنت عبد الله أو بنت عبد الله بن الحارث، كان يزورها في بيتها فجعل لها مؤذنا كان يؤذن لها وأمرها أن تأم أهل دارها وأمرها أن تأم أهل دارها. فهذا يدل على أن المرأة يجوز لها أن تصلي وأن تأم بالنساء. وكذلك جاء الحديث الذي رواه عبد الرزاق والدارقطني والبيهقي وهو صحيح من حديث رائطة الحنفية أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت أمت نسوة في المكتوبة أي صلاة المكتوبة، فأمتهن بينهن وسطا أي تقف في وسط الصف لا تتقدم عليهن، وهذا ثابت أيضا من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عن الجميع، وقد قال به غير واحد من الصحابة. واختاره من المالكية محمد بن عبد الملك ابن أيمن القرطبي، كان بصيرا بمذهب مالك وتوفي سنة 33 من الهجرة. واختاره كذلك القاضي إياض وبعض علماء المذهب، وهو الصحيح وهو الصواب. وبعض علماء المذهب تكلموا في الحديث وقالوا لا يعول عليه كما قال الباجي رحمه الله، والحديث صحيح هذا وحديث عائشة وأم سلمة، وهذا قول غير واحد من الصحابة. فالمرأة تؤم النساء في الفريضة وفي النافلة وهو الصواب، كما تصح أيضا إمامة الصبي وإمامة الأعمى وإمامة الجالس بالقائم، على تفصيل فيها سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: ويقرأ مع الإمام فيما يسر فيه، ويقرأ معه ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه، يعني القراءة خلف الإمام إذا كان في صلاة السرية يسر ويقرأ في نفسه، وهذا محل اتفاق بين العلماء. وأما في الصلاة الجهرية فهل يقرأ معه أو لا؟ على قولين. بعض العلماء يقول لا يقرأ معه، وهذا قول أكثر أهل العلم، وقول الأحناف والمالكية، ورواية عند الحنابلة أيضا. والقول الثاني أنه يقرأ معه الفاتحة، وهو قول الحنابلة والمشهور أيضا، وقول الشافعية كذلك. قالوا يقرأ الفاتحة لقوله عليه الصلاة والسلام: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولقوله عليه الصلاة والسلام: أيما رجل لم يقرأ، من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج خداج غير تمام. قالوا هذا يدل على أنه يقرأ الفاتحة للزومها، ولأنه عليه الصلاة والسلام صلى بالجماعة فسمع رجلا ينازعه القراءة، فلما سلم التفت إليهم وقال: هل منكم أحد كان يقرأ؟ قالوا: نعم. قال: لهذا قلت ما لي أنازع القرآن. لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. وجاء أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن القراءة خلف الإمام والنهي عنها، فقال: أعجمي أنت، اقرأ بها في نفسك، أي الفاتحة. وبعض العلماء قالوا هذا الحكم، أي القراءة الفاتحة، يلزم المنفرد والإمام والمأموم في صلاة السر، أما في صلاة الجهر فإن الإمام يكتفى بقراءته، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، إذا ركع فركعوا، في رواية: وإذا قرأ فأنصتوا. هذه الرواية صححها الإمام مسلم صحيح، وسأله عنها تلميذه راوي الصحيح، فقال: هي صحيحة، أي الرواية. قال: لما لم تذكرها في كتابك؟ قال: ليس كل صحيح ذكرته ها هنا. وفي رواية أخرى للدارقطني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. الحديث صححه بعض أهل العلم، وبعضهم رجح أنه مرسل، والصواب الله أعلم أنه يقرأ في الصلاة السرية، وأما في الصلاة الجهرية فيجب الاستماع والإنصات، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام احتسب الركعة لمن دخل المسجد والإمام راكع فركع، كما في حديث سلمة بن أكوع في البخاري دخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم والجماعة راكعين فركع ودب راكعا. فلما أنهى النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة قال من ركع خلف الصف؟ قال أنا يا رسول الله. قال زادك الله حرصا ولا تعد. الصواب في ضبط هذا الرواية لا تعد، وضبطت ولا تعد أي الصلاة، وضبطت بقوله ولا تعدوا أي لا تأتي جريا. واستصوب الحافظ بن حجر وغيره ضبط هذه اللفظة بقوله ولا تعد، وعند ذلك اختلفوا في ما الذي ترجع عليه. لا تعد أي إلى هذا الفعل وهو الركوع دون الصف أو إلى غيره، والصواب أنها تعد على الفعل الذي فعله وهو أنه جاء يجري، لأن في سبب ذكر الحديث أنه دخل فسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم دبيبا، دبيب الراكع يعني صوت جري، فقال هذا الحديث. ثم قال بعد ذلك إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فدل على أن قوله ولا تعد أي إلى الجري، وإنما تأتي عليك السكينة والطمأنينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام احتسب الركعة، وكذلك فعل كثير من الصحابة كزيد بن ثابت وأبو بكرة. حديث أبو بكرة حديث هذا حديث ذكرته سابقا حديث أبو بكرة وليس حديث سلمة، حديث أبو بكرة الذي في البخاري الذي قال فيه زادك الله حرصا ولا تعد، وفعله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وزيد بن ثابت وغيره. فإذا ركع ووجد الإمام راكع ركع معه واحتسب بالركعة، وها هنا لم يقرأ الفاتحة فيجتزأ بذلك إن شاء الله تعالى، فهذا هو الأقرب والصواب. لكن إذا كان الإمام يعتقد أنه يجب أن تقرأ الفاتحة خلفه في الصلاة الجهرية فيقرأ ويتوقف، بعضهم يعتقد أنه لا بد على المأموم أن يقرأ فيقرأ ويتوقف ويقرأ ويتوقف ويترك فرجة بعد الفاتحة وقبل رفع السورة، فإذا ترك هذه الوقفات فلا بأس أن تقرأ بالفاتحة حتى لا تخلي قيامك في الصلاة عن ذكر الله عز وجل، حتى لا تخلي الصلاة عن ذكر الله تبارك وتعالى. فهذا هو الأقرب في هذه المسألة، ونتم في درس آخر ونجيب على السؤال أيضا في درس آخر إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.